سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت سبحانك ربنا تباركت وتعاليت اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يتقيك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا مجيب السائلين فإنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فإننا يا رب ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح قادة هذه البلاد اللهم أصلح قادة هذه البلاد واجعل لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين اللهم أصلح بهم وعلى أيديهم اللهم أصلح بهم الرعية اللهم أصلح بهم الرعية اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم أعنهم على ما فيه رضاك يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم افتح علينا وعلى أيدينا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واحفظنا واحفظ أهلنا وذريتنا ومجتمعنا اللهم أصلح أمور المسلمين اللهم اكف يا رب الشرور عن المسلمين اللهم احفظ أمتنا اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا إسلامنا اللهم احفظنا من شر الظالمين ومن كيد الكائدين ومن إجرام المجرمين احفظنا بحفظك التام وارعنا بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.